أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بلاش أكو شيء هنا عن العبارة الحق مع الأخ أنا وضعتهم قليل بعد ذلك أنا في أمن العبارة لا الحق معه واجهت نفس مقدمة خاصة يجب يعني لا يجب مع التوجيه اللي وجهناه وفتيت رجيم بعد أنا وقت ما تأتينا إما نحرك أو نحن أو نحن في الحياة يعني كلمة الوجود مختبرة طبعا هو أصلا فيه جديدة معا يعني أنه العبارة تكون يجب يعني يقول لا يمكن أن يقال يجب أن لا يحرك حرف اللين من حيث المسان كان سائل منصر من جملة ما من جملة ما هو كان منصر في الجنسة فالعبارة يجب يعني وأن ما لا يحرك وما لا يحرك من لا يحرك أن ظن من أنه ماذا من المواضع المختبرة ظن من القائل انه يجب لا يحرك يعني يظن انه هذا في المواضع المختبرة الاربعة فيقولون انه ليس في المواضع المختبرة فاذا يجب ان يحرك يجب ان يحرك هذه النقطة يمكن صحيحة من اول كلام انه نقل الحقيقة هو معناه بعد على الخطأ ما الإدوار خطأ هنا يعني في الفروض وإلا لا نوجهنا توجيه بعيد يعني توجيه هذا بعيد نقول يعني معنى ذلك انه التحكم موارد الزائد مو يعني هذا صوت توجيهنا لا صحوا هذا لا هذا العبارات اللي يقول ولا يمكن ان يقال يجب ان لا يحرك حرف اللين بل يجب بل يجب ان يحرك واضح هذا نيجي جدا إلى هنا من أمثلة إلى أين وصلنا قال هذا يجب التحريك الأول صح الكلام بماذا إذا ثبت الساكنان والأول ليس حرفين مدين ليس مدجان يجب التحريك صح وقد مثل جاء بأمثلة من آخر مثال اخشونا واحتيمنا فخلنا نبط العبارة المصدر الصعب لبعض إلا هذه الاستثناء لا استثناء هذه إلا في نحو المنطلقة ولم يلجروا دليل في قول الشاعر عجبت لمولود وليس له أب وذي ولد ولم يلجروا أبوان وفي نحو يعني وإلا في نحو رد ولم يرد في تميم يعني في لغة جميل تميم صح مما قلنا للتحريك في التخفيف فحرك الثاني الى ما وصلنا رد الى المطلقاء ولم يلجه وجنب الامكان يعني بينا فيه واخذنا في بيان رد ولم يرد في لغة جميل تميم قلنا الاصل ماذا اوجد أصله أرضي يعني لا ينقل من الأصل الأمر يبنى من مضارع رد من ترد ترد صح ترد ترد أصله بذكر إبرام الأصل ترد قال لنا ما يجب إبرام نقول ترد الأمر نأخذه من أصل المضارع الأصل نأخذ من أصل المضارع نأخذ من أرضي بعد هنا أرضي أو دود من كان يفتح الأول ساحة صح؟ عفوا الأول متحرك والثاني ماذا؟ ساحة فهنا الإدغام لا يمشي بعد لا كان الأول متحرك والثاني ساحة لا يمشي فنحن ننقل حركة الدال نعطيها إلى ما قبلها صح؟ أورود فأربعة ساحة عندما ننقل الضم بشيئا ضمة الدال نعطيها ليلة إذا أعطيناها ليلة فعلا نحتاج إلى أنها مجهة يعني هم يلوا كما ذكرنا يلوا سنتار جامد هو جاء لكن الأولى والثانية الثقافة لكن هنا بدل المحيط الأول هذا المحيط الجديد عوض أن يسكن بدل أن يسكن المحيط الأول محيط ماذا؟ فالجدنة في الشيء أفضل لم يرجل لن يرجل لم يرجل ضمة الدنة في هذه الرأس لم يرد بعد عصبين لكن بدل ثلاث ساكنا حيث ساكنا حيث فلن حيث من الأول كعالة أكتبه أن حيث الأول أن حيث من الأول فهنا ما نحيث الأول من حيث الثاني للتحسين كل هذا للتحسين يعرض الفرق مما قلنا من تحريفه للتحسين الهوارة المظلمة مما قلنا من تحريفه من تحريفه للتحسين هو من تحريف ماذا؟ تحريف الأول هو من تحريف الأول لا تحريف ثاني لحظة أخرطاني يقوم على الرواية هكذا قل مما قلنا من تحريفه للتحسين يعني مما قلنا من تحريف الأول إلى تحريف الثاني يجي ماذا؟ لا تحريف لأن التحريف الثاني تحريف الثاني بدل التحريف الأول يجي هذا عند الإنسانين لكن عند الحجابيين لا يحرفون الثاني يحرفون الأول وعليه لا يظلمون لا يظلمون هي نقطة خلاف الأصل هذا لا يظلمون حتى العبارة وقت هناك نقاط عبارة تصدق هذه العبارة لا قال إلا في نحو انطلق ولم يلجأ في قوله عجبت لمولود وليس له أب ولولد لم يلجأ أبوان وفي نحو رجع ولم يرجع في سليم مما فرع يعني المواضع التي فرع مما يعني الأمثلة والمواضع التي فرع من تحريف يعني من تحريف الأول فرع من تحريف نصف ربنا من تحريف إلى تحريف الثاني للتخفيف يعني للتخفيف فحل الثاني مما قلت بتحريفه للتخفيف هو على اليدين هذا فحلك الثاني لدي ذلك بيان ذلك الآن يتبين الأمثلة الأربعة انطلق ولم ينجه ورد ولم يرد هذه الأربعة كلها وجدت بها العبارة بيانية وذلك أن انطلق ولم يلجه بسكون اللام اللام في موردها في مورد انطلق لم ساكنها ولم يلجه لم ساكن ولم يلجه بسكون اللام سعد وفتح القاف في الثاء الاول والجار في الثاء الثاني اصلهما انطلق الاصل انطلق انطلق اللام حدث مكسور في القاف ذاته ولم يجد بكف اللام وسكون الجار والقاف بكف اللام في مثالين وسكون الجار في المثال الثاني والقاف في مثال لو هذا لفظ نكر ماذا مرتب مو مصور المرتب الاول للثاني والثاني للاول هكذا المرتب فجبطه طريق هذا أحد من الحكم الذي هو النهار بحب الأصلية فقط أخذ الأصلية فتبدأ طريق ويليك بكتب كتب بكتب طبعا الأصل بكتب لأنه طريق ويليك بكتب بكتب الأصل كتب بكتب ما في لغة أخرى ماذا كتب كتب فدل أو قراءات الأولى لا لا لا ضعيفة فسكن الدم منهما يعني كما سكن الساعة في كتب سكن الدم منهما من يسأل الفقر الطويلين سبهما بكتب كيف يسكن الساعة في كتب من كتب كذلك سكن الدم في المثال الذي قد اسمعيني وقال طلق وين طلق نتيجة تقل ساكنة فالتفا ساكنة اللام القاف مثال أول واللام الجاد مثال ثاني اللام القاف الجاد فحيك الثاني لن يحيك الأول فحيك الثاني إذ لو حيك الأول فاتل الغرض المقصود من إسكان الملاء الأول ما هو الغرض هو الغرض هو هذا الغرض هو التحسين التحسين بماذا يحضر إذنه على جهة السنان وهو التخفيف خليفة الحاج بالإدغام يوافقة الإدغام التخفيف يحصل بالإدغام متى يكون الإدغام إذا كان الأول وحركنا الثاني لأنه لو حركنا الأول بعد يفوت الغرب الغرب والتخفيف التخفيف بماذا يحصل يحصل بالإدغام وانا نأجد القواعد القواعد القواعد الإعلاج عندنا قواعد الإعلاج على المحلات وعندنا قواعد الإبدال المنغي أي حرف بحرف طبعا عند أبعين أعمى الإبدال ممكن حرف صحيح يبدل بحرف عند يبدل بحرف صحيح صحيح بصحيح فمثلا أمليك أصليك أمليك ف استبرني أستبرني وهكذا ولم يتسنى لم يتسنن لم يتسنن من الممثلين عليهم على كل حال هذا إجزال الإجزال أعمل على الإعلاج خاص بالمعتلات وعندنا تخفيف تخفيف في أي باب في باب المباعث وفي باب الهمزة الهمزة الهمزة المنحل الهمزة أو نقل الهمزة ألفا أو مسكر الهمزة أو غير القواعد التي في المهمول هذا تخفيف وللتالي المضاعف ايضا تخفيف هنا التخفيف بماذا يحتاج لان حرفان مثل لا مو حرفان مثل علينا مثل صحيح السلام طبعا هنا أنا ما أتى إدغام المطالب طبعا وجه التفكير أنا كتبت إدغام لاحظوا انطلق انطلق لم يلجه إدغام ما عندنا إدغام في يده ويجوز إدغام لا هو مجرد التفكير فقط كيف إدغام لاحظوا أنا كتبت أنه إدغام في يده ويجوز لأنه فقط وجه التفكير هو التفكير يعني كل الأعمى الذي كل القواعد تجعل ماذا يفتح شكل الانسان لكن قد يفتح التخفيف ماذا يفتح بالادغام يجي من بدايه الانسانين الاخيار بالادغام ولا لا لكم والله يعني ما عندنا ادغام هذا لانه ليس ما عندنا حرفين مثلين على اي حال فحالة الثاني اذا حرك الاول فات الرجل المنصور من الاشكال الاول هو التخفيف لكنه بالادغام لا فقط بدايه ماذا التخفيف واختير الفتح اتباعا لحركة اقرب المتحركات اليه لكن قال اقرب المتحركات ما قد اتباعا لحركة ما قبله لان حركة ما قبله شو سكون ما عندنا حركة اللام مساكن بعد اللام في من حركة موجودة الفتحة طب المطلقة القاف اعطيناها الفتحة ما اعطيناها الكركة لماذا؟ لان اتباعا لحركة الطاء الطاء حركة ماذا؟ الفتحة كذلك لم يلجأ الجل أقل الفتحة إتباعا للياء فالياء أقرب الحركة لأنه مباشرة ما يبقى الحركة إبارة ماذا؟ إذا قالوا في الفتحة إتباعا لحركة أقرب الحركة إليه وذلك فتح الطاء والياء هذا تقريب أهاري جاء أبدا المقدر وقت في لماذا لم يفسد؟ لماذا لم يفسد؟ لأن هذا التخفيف ساكنان حيث بالكاف تعليم يكتب والأصل الكاف الأصل هو التخفيف ساكنين تحريف الكاف لماذا لم يحرك الكاف؟ يستجيب يقول أولا لا يجب إتباع بعد أول امتحان الثاني. الثاني هو أقوى، الثاني أقوى فرارا من كف الأفعال، فرارا من كف الأفعال. هذه أفعال فانطلقا لم يلجأوا، لو كنت أردت أن انطلقوا قال ماذا الكف الفعل أم لا؟ وقال لا ينكسر الكف والأسماء. ولذا أحيانا نحن نأتي بماذا نريد الطالب إلى الصفرية المتجنب من سائل يعني غارداني، ما نقول غاردين، نقول غارداني نحن نون وطالب بالترابات الأفرحان نون عماد والعماد يجب ماذا؟ لا يكتر هنا لو كتلناه ماذا؟ أعطيناه شيء خاص بالأسماء اقتراعي من هذا نفسه. لا أقول لا أقول عبارة استرابالي يقول أخير قد فتان، أخير قد فتان الساكنين، هذا نفس عبارة استرابالي. وأخير قد فتان الساكنين على الكذب الذي هو الأصل في تعيد الساكنين، الذي هو الأصل في تعيد الساكنين. لماذا؟ لتنزيه الفعل عنه. هذا عبارة نفس عبارة الإعرابية، لتنزيه الفعل عنه. ومن ثم يعني ومن هنا توقي منه بنور العماد، يعني بنور الوقاية، توقي منه بنور العماد، تسمي نور العماد مشروع من حط النور الوقاية، ينتقي فعلا من الشر. وأما ها زين بعد يقول لماذا لا يؤمن؟ فقررت يعني أن توقيت الفعل من الكذب، أردت أن تقف على الكذب بالسلفة الحق. ولماذا؟ دائما ونقول انطلقوا مثلا أقول لم يلد لم يلدوا يقول وأما الضم فلا يطال، فلا يطال إليه أصلا، فلا يطال إليه في جسد الساكنين بشكله، لا يقال إليه في سنة الساكنين بشكلين إلا للإشباع. لاحظ إلا للإشباع أيضا، إلا للإشباع من كما في منذ أو منذ، لا تكون منذ أفضل لأن منذ منذ ساكنة، لو اتقى ساكن بها بعد هذا ساكن نضم الجار، لأن أصل تعمل كل أن أصل منذ منذ الجار مضمومة. أو اتبعا للمين، للمين للمين مضمومة. ونفس منذ منذ نون ساكنة الدار ساكنة ضمة الدار تدعى ماذا لين؟ للمين، للمين ماذا؟ مضمومة. إلا الإتباع كما في منذ بعد مو الآخر جدا المهم هو أو لكونه واو الجنة ساكن أو ساكن ماذا واو الجنة أي ساكن اللي محلكم بالضمة نسبة ساكنة ما يجوز إذا كان واو الجملة اكسرن اكسرن اكسرن كلام وفي الإسهام أنا يجوز إنما فتحا هنا لماذا يجوز استطيع إنما فتح إتباعا لحركة ما قبل الساكن الأول مع كون الفتح أخف الفتح ماذا؟ أخف فتبع أول من حيث تعبر عنه صاحب الكتاب الكتابات يقول تبعد لما قبل الساكن الأول لأن أخف في الفتح. وإلا الأصل ماذا الكتاب؟ الأصل ماذا الكتاب؟ هنا ما قلنا الكتاب المهم جدا أهم لأنه لأجل لا يكثر الزائد لأنه لا يكثر لا أمره ما يكثر. فحاجة الثاني أول ما لحظك الثاني إذو بل فحاجة الثاني إذو حرك الأول فاطر القرآن المخطب الثاني الأول والكفي وفيها الفك إتباعا لحركة لأكرم المتحركات ولا يكثر الطاولة ولأنهم لو كثروا ولأنهم لو كثروا لزم ما كل منه في الساكن الأول وهو الكذب، ولأنهم لو كسروا لزم منه ما كل منه في الساكن الأول. ما كل منه يعني ماذا؟ لعله هكذا يعني لو زيت الزكاة الإنسان ونحن أعلمنا أن كل هذا إلى الكسر لأنه لو كسر لزم ما قلنا منه في الساعة الأول وهو الكسر دليل الترابادي يقول لأنه لو كثروا لازم ما قلنا منه في الساكل الأول وكذا في مدة ولا لمدة يعني وكذا التوجيه نفس التوجيه يعني وكذا في رجة ولم يرجة وأصلهما أرجل ولم يرجل أسكن الدال أو تسكن الدال الأولى منهما بإلقاء حركتها كيف ألقيت حركتها على ما قبلها نفسي أمر بإلقاء حركتها على ما قبلها يعني بنفسي حركتها على ما قبلها بإلقاء حركتها على ما قبلها يعني بنفسها على ما قبلها فالتقصتها فحالة الثانية لألا يفوت الوعي من الإجرام الغرض ما هو الغرض بل يقول لألا يفوت الغرض من الإجرام وهو ماذا هو التكتيب هنا التكتيب بوابطة ماذا بوابطة الإجرام لأنه من أفعاله واضح العبارة والحداديون يقولون بجد ما تستطيع إذا كانت فيها مكان مثل البعض لا يعني الأجهة ماذا لا لذا لأنه أخذ بعده الضم تبعا لماذا يعني الفعل أنه يجب أفضل هو أضع الضم لأسف كذا على أقاعد ماذا يتفقى ولكن يظهر من كلامه هنا لعله كذا أصلا لا يطار إليه لأنه ينزل منه ماذا ولكن أنت يعني كتب أخرى يعني كتاب تطبيق أول من ثلاثة كل ما جائزة لكن أرجعهم هذا الفتح أنها في الحركة بعد الضم الإتباع بعد الكتاب في الأرض والفتحة الثانية ولكن أنا قمت بالإتباع إليه يعني باع إتباع الشارع نظام الدين الشارع وكذلك باع إتباع اسم هذا من ترابادي يعني لو يجب أن يكون في الأفعال كتب الأفعال ما لا يطاع إليه والحجاج يقولون بدر ولم يلدر على أصل على الأصل من غير إجرام الأصل هو هذا لا يفهم يعني الأول محدث والثاني ماذا ساكن الجزم لأن سبق الإجرام أن لا يكون الثاني ساكنا وهنا الثاني حقيقة ماذا ساكن والأول محدث لا يفعل زين الفاضل نعلم أن أبا إلى أخوة اللي يكتبون أو يسمعون عبارة الترابادي هنا بلد. يقول اعلم ان اهل الحجاز لا مجرمون في المضاعف. في المضاعف معنى اجرام. اعلم ان اهل الحجاز لا يجرمون في المضاعف الساكن. في المضاعف اي مضاعف؟ المضاعف الساكن معطى لا يجرمون الظالم. مو معطى لا يجرمون. وفي الماضي يجرمون في المضاعف والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد. مع ذلك الاجرام الجائز. لانه عندما ينتهي المضاعف الاجرام جائز. يجوز الامر يفكر الاجرام. ولكن اهل الحجاز اصلا لا يجرمون هذا. هذه الاجرام هم واجب وهم ممتلك. اعلم ان الحجاز لا يظلمون في مضاعف الساكن. الساكن لامه للجذب او للوقت. الساكن لامه للجذب او للوقت لا يظلمون لا يجرمون الاجرام. نحو حدود ولم يجرم. هذا لامه هو الجال هنا الساكن لاجل الجذب او لاجل الوقت. يعني في الامر وقت عفوا عن الامر. فالامر هو وجد الوقت صح. وبناء عندنا والجذب ما نجد. لماذا يقولون بان سلب نفس عباده الساكن من بلادنا؟ يقول بان سلب الاجرام تحريك الاسلام خلاص. فنسلم كيف؟ وبنو تميم وكثير من غيرهم. يعني غيرنا عن الحجاز منهم او غير الحجاز منهم من غير تميم. وبنو تميم وكثير من غيرهم لما رأوا هاي عن القطب حتى انه يسأل ليس ريبا من جو النور الحجاز نزلوا على لغتهم صح. نزلوا على لغتهم صدقتهم قوية. نجي تنسل لماذا يجوزون؟ وشنو دليلهم؟ كيف يوجهون هذا؟ يقول وبنو تميم وكثير من غيرهم لما رأوا أن هذا الإبتان عارض مواصل عارض بالوقت في الأولى والجزم في الجزم المضارع أو للجزم عارض هذا مواصل وقد يتحدث وقد يتحدث يقول الحكم هو ايضا هو في عالمية. وقد يتحدث وان كانت الحركة عالبة وان كانت الحركة عالبة اي مثل لنا كمثل بالمثال من مثال حسن. وان كانت الحركة عالبة في نحو ابدودين القوم ابدودين قوما الجالس امريكا ام لا؟ وإن كانت حالة عارضة للاستقرار الساكنية وقد يتحدث وإن كان لما أو أن هذا الإنسان عارض بالوقت أو الجسم وقد يتحدث وإن كانت الحالة عارضة في نحو الإنسان لم يعتد بهذا الإسكان. لم يعتد بهذا الإسكان وجعل الثاني كالمتحرك. لما جعل ذلك المتحرك فتسكن الأول. جعل ذلك المتحرك فتسكن الأول ليدغم. لعرفاني شلون ذكر فيه يعني أنهم شباب لعرفاني مدد الثاني مدد مو كلام متحرك. لو كان الثاني متحرك هناك يجب الإدغام ولا؟ كيف يجب الإدغام؟ أن نسكن الأول ونقوم ماذا في الثاني. هنا جعلت الثاني الذي هو الثاني جعلوه كالمتحرك. اذا كانوا كالمتحرك ماذا يفعلون؟ يسكنون الاول. فتسكن الثاني الادغام فتخف الكلمه بالادغام. فتخف الكلمه بالادغام فالتقى ساكنا فلا حرك الاول لكان لفظا للغرام. فالتقى ساكنا فلو حرك الاول كان نقبا للغرام. فيحركون الثاني بعد ويسكنون الاول. هذا توجيههم. والا طبعا هذا مو واجب هذا جاي لان الحركه من الثاني والحركه مو ليست افضليه علشان هذا عالمية يا إما اتركوه ماذا؟ محلية هذه عبارة كما تيجي إلى مطلب جديد عن المطلب الآخر وهو جواب عن سؤال المحلية هذا جوابنا رد على الزمخشري الزمخشري عنده كلام وهذا الكلام المصنف بتبعه الشارع هذا كلامه ناظر للجد على الزمخشري وهو كلمة التفهيم أفضل ماذا رأيكم لما نحن ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويستفهم فأولئك هم الفائزون ويستفهم على ماذا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويستفهم معطف على المجنون قلت ماذا مجنون بعد صح ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويستفهم لكن مجزوم كله يستفل صح؟ ويستفل مجزوم بحق ماذا؟ بحق حق العلاج لحق حق أقول كلمة يستفل يستفل فطبعا لم يكن تهرم المعطوف على الشارع يجوز في وجه ألفا يجوز فيه الرب المعطوف على الشارع يجوز فيه الجد ويجوز فيه إذا وضع عند الله هو المعية يجوز فيه النقص يجوز فيه النقص المقدرين لا يجوز والمقدرين حتى يكون نقص النقص وأن ينقص في المبارك والمعطف على الجواب لأمر في الثلاثة الجواب الجد والنقص في محل ممكن قد يكون ماذا قد يكون مجزوم معك إذا كان مجزوم يكون مجزوم بحسن فهم بالعرض كفتة فيها ومصر إلى التفن يا تفن التفن فيها التفن التفن فيها التفن ها التفن متحكة أو ساكنة ساكنة طيب يا ساكن يا ساكن ماذا يقول المصنف يقول هنا يستقين دل ونزل منزل ماذا كتب كتب صدق يا ساكن يا ساكن الله بيانسة يتا تهبن يتا لا يمكن أن نحذب الحروف الزائدة الياء والتاء الأولى أقول تا تا فيها تا فيها منزلة منزلة ماذا؟ منزلة كتب المنزلة كتب يعني خاصة ماذا؟ ساكنة تا فيها تا ولها ساكنة ليس من هذا الباب كيف يكون من هذا الباب يقول لأن الهاء ساكنة أصلية خالتك ساكنة الأمر ساكنة ولا تحرك أصلا خالتك لا تحرك يا الوقت ولا فين ولا بلاد الوقت ولا فين إذا ما نحركها لا تقول أنها ساكنة حتى الانتقال ساكنين حتى الانتقال ساكنين لا تحرك لهذه خالتك أصلها فإذا تستطيع كيف نحيط يبقى ساكن يبقى ساكن على حالك ثم إذا حيثناه يلزم منه ماذا التسري فأفعال لحنا بالذكر يلزم منه كثير الأفعال فالأولى ماذا يكون نقول لا نعم هذا أبد ذلك تا قيل والها ها أربعي تا قيل هين والها ها إيه ضمير يرجع على نبذ جلالة قبله تاكل هين نزلنا من الزكتين ما رفعنا فقط فكتنها القاء قال ما رفع تاكل فقط فيه ماذا؟ فيه تسكين مو لأجل ثقة تسكين لا لأجل ثقة الساكنين تسكين تسكين لا لأجل ثقة الساكنين فقط نزلناه من جنة تس طبق ولا مجهوب ولعلهم في التجارة إذا ما كان منزوم ها؟ لا ممكن تتفق ممكن هذا يكتفي أفضل جاد ما حدثنا اليوم هو لأجل الجاد وإنما لأجل التكتيب بين مجل العلي موجود مو يوجد تفق على أحيانا في فتح وضع الحروب أو بعض الكلمة لأن ما يجل العلي موجود يخشى لأنه الأفضل هذا لأنه معطوب على الشر المعطوب على الشر يا من طبعا يجوز الناس ها يجوز الناس اذا عنا الله هو المعنية اذا اعتبرنا الله هو هذا المعنية المنصوب بأن المقدرة لا إلى جانب هذا إذا وضعنا الزيت صحيح إن النظام إذا حطنا المبارك على اسم طيب مجان ينفق بأنه مقدر جوابا بأنه مقدر جوابا لا تبالي ليس من هذا الزيت ونعطف على الشرط مو عطف على مال اسم طيب عطف على الشرط يجوز فيه الجد ويجوز فيه النص وإذا عطفنا على الزيت يجوز فيه ثلاث أوروبا الجاد والنصر الرياض على ماذا على الاجتماع على نوع مستأنس الجاد على الهواء عبثة النصر على أن الهواء المعينة مرفوض بأنه مقدرة والرياض على أن الهواء هذا مستأنس فاتبعت وقراءة الحصين لا نقطة الحصين عبارة كذا الله مقنع وقراءة الحصين ويستفهم ليست منه على الأصل عبارة هكذا عبارة ابن حاجز وقراءة الحصين ويستفهم ليست منه من هذا الباب الذي ذكرناه قبل هذا على الأصح في مقابله ماذا الصحيح أدلق الإسماع الشرح وقراءة حفص في قوله عز من قائل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون هذا على كل آية بسكون القاف إشارة إلى أنه الأصل ماذا القاف محركة ولم يتقي بسكون القاف زعم بعضهم وهو زمخشري زعم بعضهم أنه من باب ما علمت الثاني لأجل إلقاء الساكنين ظن منه أن أصل الكلام هو يتقي هو الضمير لأنه لا وقع في خطأ زيد فيه هؤلاء التسجيل فطار تقه على كتب على وجهة المثل مثل كتب فطار تقه مثل كتب وبعد إسكان القاف تمام تسجيل التاء كتب نفر التقه التقى ساكنا القاف وهؤلاء التسجيل فحركة الثاني حركة الثاني كلام فيه عن طريقه هنا نقول ماذا؟ كفا فهذا وجه كون هذه القراءة من هذا الباب إذا على ماذا توجيه من هذا الباب إذا على من هذا الباب لا تتكفي في السكن الثاني فهذا وجه كون هذه القراءة من هذا الباب وهي ليست من هذا الباب على الأفضل لماذا يسمى الفرق؟ لأنها التكفير لا يجوز إثباتها وصلا في الوقت لا يجوز إثباتها أولا لا يجوز إثباء الموضوع كما يقول مهما تقولون في الثالث الإثباء ما يجوز الموضوع يعني مثلا ما ثالثة قضية لأنها لا يجوز إثباتها وصلا ولا تحركها أفضل يعني أبداً لذاتاً أبداً مثل أي مثال لا وصل ولا وقتاً لا لذاتاً ولو جوز تحركها هنا ثم لو فكرت كنزلنا ووقفنا أنها مثلاً تحرك ما تحرك إنسان ما تحرك إنسان ما تحرك تحرك مثلاً ولو جوب لتحريك هذا هنا في هذا الباب لكان اللائق بها الفتحة فتفتح كما فيه انصرف ما هو الوجه الصحيح بل الوجه في تصحيح هذه القراءة أن الهاء تجعل ضمينا عائدا إلى لفظ الجلالة إلى الله تعالى ما قبل هذا وإن كان القاف في ساقيهن لا أعطفهم هل كان هذا على سماع القاف؟ أفضل ساقيهن يكون للتخفيف على منوال الكذب نعم على منوال هذا الكذب لكن الهاء محركة لا ليست ساقنة فلما نلتقى ساقنة فقط مجرد التخفيف فكان هذا على منوال هذا طريقة الكذب فلا التقاء للساكنين ولا تحريك لأجلهم ولا أطلب فيما يحرك لالتقاء الساكنين هو التسلسل لأن الجزم في الأفعال العبارة دقيقة الأطلب فيما يحرك لالتقاء الساكنين هو التسلسل لالتقاء الساكنين حرك فكرة الأفعال لماذا؟ يقول لأن الجزم في الأفعال علامة الجزم شنو هي؟ في كل ولد لأن الجزم في الأفعال عوض عن الجزم في الأسماء عوض عن الجزم في الأسماء وعلامة الجزم شنو هي؟ حتى لو أردتها أهل فلما ثبت بينهم التعارض ثبت التعارض بين الجزم ما يجتمع بين الجزم والجزم بين الكف والسكون ولا كذا. وحسين جاء هنا إلى تعويض عن السكون لماذا نعوضه؟ نعوضه بالكف لأنه متقابلان. فلما ثبت بينهما التعارض واحتيج هنا الى تعويض عن السكون كان الكف بذلك اولى من الفتح واولى من الضم، لان الذي يقابل السكون ماذا يقابله؟ الكف التوجيه. فالمولد اكثر. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.